وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما. قرأنا بدأنا في الفرق، ومنها الفرق وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل إليهما معا. تعرفون ما هو الفرق؟ وهو إبداء خصوصية في الأصل أو إبداء معنى في الفرع. والصحيح أنه أي الفرق قاضح، وإن قيل إنه سؤالان، وإن قيل إنه سؤالان يعني اعتراضان، اعتراض إلى الأصل واعتراض إلى الفرع على القيل. يعني المعتمد إيه؟ المعتمد أنه ليس واجب أن يكون سؤالان، بل سؤال واحد، وهو إما معارضة في الأصل أو في الفرع، لكن القيل إيه؟ معارضة فيهما معا، إليهما معا، كما قرأنا هذا في الدرس السابق. على أي حال، يعني حتى على القيل، فهمتم؟ هذا هو الصحيح أنه قاضح، وإن قيل إنه سؤالان، بناء على القول الثاني فيه، على القول الثاني في الفرق. لماذا هو قاضح؟ لأنه يؤثر، لأن الفرق يؤثر في جمع المستدل، لأن المستدل جمع بين الأصل والفرع في العلة، وهو المعترض فرق بينهما. المستدل ماذا فعل؟ المستدل جمع والمعترض فرق، هذا إذن قاضح. وقيل لا يؤثر فيه، وقيل لا يؤثر فيه، كان الأولى أن يقول وقيل غير قاضح. وقيل ليه؟ لأن الصحيح إنه قاضح، فمقابله غير قاضح، ليس غير مؤثر. لكن لماذا غير قاضح؟ لأنه لا يؤثر، فكأنه ذكر العلة في مقام المعلل، فهم؟ المعلل هو إيه؟ وقيل غير قاضح. لماذا؟ لأنه لا يؤثر فيه، هكذا ورد في بعض الشروح. وقيل لا يؤثر على القول بأنه سؤالان، الفرق يؤثر على القول المعتمد، وهو إما أنه راجع إلى الأصل أو إلى الفرع، على هذا يؤثر، وأما على القول الثاني لا يؤثر. وقيل لا يؤثر على القول بأنه سؤالان. لماذا؟ لأن جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول، يعني هو يسأل سؤالين مرة واحدة، هذا غير مقبول في المناظرة. المسموح في المناظرة أن يعني يسأل سؤالا واحدا ثم ينتظر جوابه، إذا وجد جوابا ينتقل إلى سؤال ثاني، وإذا لم يجد جوابا انقطع المستدل. أما أن يطرح سؤالين مرة واحدة غير مقبول. وسكت المصنف عن جواب الفرق. المصنف فقط أشار إلى أن الفرق قاضح وأن تعريفه كذا، حتى تعريف لم يذكره المصنف كما رأينا في الدرس السابق، حيث اعترض عليه الشارح وقد ذكر العامدي كذا إلى آخره. كيف سؤال وسؤالان؟ اعتراض يا أخي، سؤال معناه إيه؟ اعتراض، أنت تعترض على الأصل وعلى الفرع. الأصل أنت ذكرت علة، هذه العلة ليست هي العلة في الأصل، مثلا طهارة، التيمم طهارة، فالمعترض يضيف إليه شيء، لا ليس طهارة فقط، طهارة بالتراب، فهم؟ فالعلة غير العلة التي ذكرها المستدل. وكذلك في الفرع، يبدي شيئا جديدا، هذا الشيء الجديد يعتبر مانئا، مانئا من وجود العلة في الفرع. ما مثاله؟ المسلم يقاض بالذمي لكونه قاتلا، فالفرع هو المسلم، فالمعترض يقول لا ليس قاتلا فقط، بل قاتل مسلم، قاتل، فكونه مسلما يمنع من فرض القواضي عليه، فهمت؟ سؤالان، فعليه أن يجيب. فسكت المصنف عن جواب الفرق، يعني إذا اعتر الله على المستدل بالقاده الذي هو الفرق ماذا عليه؟ هل عليه، هل يستطيع أن يجيب أو لا يجيب؟ لم يذكره المصنف، وسكت المصنف عن جواب الفرق. ومما يجاب به، الآن الشارح يشير إلى جوابه، ومما يجاب به على الفرق، يعني على الفرق ما هو الذي يجاب به؟ منع كون المبدا في الأصل جزءا من العلة. فهم؟ المعترض أبدا شيئا جديدا مثل التراب، المعترض أبدا إيه؟ ليس الطهارة فقط بل الطهارة بالتراب. فالمستدل يستطيع أن يقول هذا الجزء الذي جئت به وهو إيه؟ التراب ليس ليس جزءا في العلة. فهم؟ كون المبدا في الأصل جزءا من العلة، يعني نفي كون التراب جزءا في العلة، نفي مثل إيه؟ نفي كون، ليس نفي، المنع، المنع غير نفي، المنع المطالبة بالدليل. ما الدليل على أن التراب جزء في العلة؟ هذا هو المانع بالمنع، منع كون المبدا في الأصل جزءا من العلة. قال بعض المهشين هنا أو بيان وجوده في الفرع، أو بيان وجوده في الفرع، يعني التراب جيد، نحن نعتبر التراب جزءا في العلة، نعتبر التراب جزءا في العلة، ما في مشكلة أنا أسلم به، لكن هذا التراب موجود في الفرع أيضا، موجود في الفرع، فأيضا إيه؟ تم الجواب، لا فرق، لا فرق بين الأصل والفرع، هذا أيضا يمكن. وفي الفرع ما تفل إيه؟ في الأصل، منع كون المبدا في الأصل كذا، وفي الفرع مانعا من الحكم. طبعا في كلام حذف أشياء، حذف أشياء، وفي منع كوني، منع كون المبدا في الفرع، فهمت؟ ومنع، ومنع كون المبدا في الفرع مانعا. يسمى هذا اهتباكا، يسمى ايه في علم البديهة؟ ما هو الاهتباك؟ حذف بعض الاشياء من من جملة لدلالة ما في الجملة الأخرى عليه، مثل قوله تعالى فئة قليلة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة في سورة آل عمران، فئة قليلة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، شو حذف كثيرة، فئة قليلة مقابله فئة كثيرة، كافرة حذف مؤمنة من الأول، في سبيل الله حذف هنا في سبيل الشيطان، فهم؟ يسمى احتباك. أنتم ربما درستموه في البديء، لم تدرسوه؟ سيأتي هذا. المهم في الجملة الأولى منع كون المبدا في الأصل، هنا أين المبدا؟ وأين المنع؟ غير موجود، لا يحتاج إليه، لأنه يمكنك أن تأخذه من الجملة الأولى، ولذلك قدرت لك وأنت تكتب إن شئت. ومنع كون المبدا في الفرع مانعا من الحكم، تمنعه، تمنع كونه مانعا، مانعا منصوب على ماذا منصوب؟ خبر كون، خبر كون. وفي الفرع مانعا من الحكم، يعني أنت جئت بجزء جديد في الفرع وقلت هذا الجزء الجديد يمنع وجود الحكم في الفرع، يمنع وجود الحكم في الفرع، أنا أقول لك هذا لا يمنع، فليكن هذا الجزء موجودا في الفرع، ولكن هذا لا يمنع وجود الحكم في الفرع. وفي الفرع مانعا من الحكم، وما حد المصنف، هذا هو الجواب. الآن ينتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالفرق. ومحد المصنف لمسألة تتعلق بالفرق قوله، هكذا عندي في كل النسخ، هكذا قوله ولا بقوله، لا قوله ولا بقوله. الأولى في نظري بقوله، ما هذا بقوله، ما هذا قوله، إذا ما هذا قوله غير ما. وما هذا المصنف لمسألة تتعلق بالفرق. المسألة ستأتي، ما هي المسألة؟ وهي التي يأتي ثم لو فرق بعد سطرين ثلاث سطور، ثم لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى. هذه المسألة، هذه المسألة متعلقة بالفرق. لكي نوضحها جيدا نحتاج إلى كلام آخر. هذا الكلام هو الذي ذكره المصنف تمهيدا، يعني تمهيدا لهذه المسألة. فلذلك قال وما حد المصنف لمسألة، هذه المسألة تتعلق بالفرق. ما حد له بماذا؟ بقوله. ما هو قوله؟ والصحيح أنه يمتنع، أنه ضمير شأن، أنه يمتنع تعدد الأصول لفرع واحد. تعدد الأصول يعني مقيس عليه، هل يمكن أن يكون هناك اثنان ثلاثة مقيس عليه؟ ممنوع عند المصنف. يمتنع تعدد الأصول لفرع واحد بأن يقاس على كل منها. عندنا منهما هذا خطأ، بأن يقاس على كل منها، منها يعني كل من الأصول أو مجموعها، كما يؤخذ من الآتي. بأن يقاس على كل منها أو مجموعها، لا يقاس على كل منها على هذا، بل يقاس على المجموع كمجموع. فهمتم؟ كان للشارح أن يأتي بعبارة تفيد هذا. شيخ الإسلام فعل إيه؟ بأن يقاس على، أنا نسي ما كتبت عبارته، بأن يقاس على، بأن يقاس عليها، يعني شيخ الإسلام جاء بعبارة، هذه العبارة تفيد هذين الشقين، القياس على المجموع والقياس على كل فرد من الأصول، فسلم من هذا الاعتراض. أنا نسيت أن أكتبه. المهم، الصحيح أنه يمتنع تعدد الأصول لفرع واحد بأن يقاس على كل منها. لماذا يمتنع؟ للانتشار، أي انتشار البحث في ذلك. وإن جوز علتان لمعلول واحد، يعني حتى وإن جوز، مبالغة ليمتنع، يمتنع وإن جوز، يمتنع وإن جوز علتان. طبعا على خلاف مذهب المصنف، المصنف لا يجوز عنده تعدد العلتين كما رأينا. حتى وإن جرينا على جواز تعدد العلتين، لا يجوز تعدد الأصول. وقيل يجوز التعدد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يقاس، قيس على كل منها أو قيس على مجموعها، هذا معنى مطلقا. ليه؟ لأن المعتمد هو لا يجوز في كلتا الحالتين. المعتمد نفي مفصل، نفي مفصل، يعني في كلتا الحالتين لا يجوز. القيل إثبات مفصل، يعني يجوز في كلتا الحالتين، هذا معنى مطلقا. المفصل هنا قوله جواز لا، المفصل يمتنع تعدد الأصول تفصيلا. ما معنى تفصيلا؟ سواء قيس على المجموع أو قيس على كل واحد، فمقابله مطلقا، يعني يجوز إذا قيس على المجموع وإذا قيس على كل واحد، هذا هو. وقيل يجوز التعدد مطلقا، يعني سواء قصد القياس على كل واحد أو مجموع الأصول. وقد لا يحصل. لماذا يجوز مع أن الانتشار يعني يمنع الجواز؟ لسبب هذا تعليل. وقد لا يحصل انتشار، وقد لا يحصل لأن حصول الانتشار ليس مضطردا أو ليس لازما. نعم يمكن أن يأتي أن ينتشر، لكن يمكن أن لا ينتشر أيضا، فلماذا نمنعه؟ كيف لا يحصل انتشار؟ مثلا المعترض يسلم، أقول المعترض لا يعترض على كل الأصول، المستدل عنده أصول، المستدل عنده أصول كثيرة وفرع واحد. متى يأتي الانتشار؟ حينما يشتغل المعترض بالقدح في كل منها، هذا الأصل كيف تقيس الفرع على هذا الأصل وكيف تقيسه على هذا الأصل الثاني وعلى الأصل الثالث؟ هذا انتشار. لكن أحيانا المعترض قد لا يفعل هذا، فقط يكتفي بواحد منها، فهم؟ فلا انتشار في هذه الحالة. وإلى هذا نظر صاحب القيل. قال المجيزون، إذن عرفت أن هناك من يمنع تعدد الأصول وهناك من يجيز تعدد الأصول. وعند مجيزي تعدد الأصول المسألة في الفرق. قال المجيزون للتعدد، يعني قال المجيزون لتعدد الأصول ماذا قال؟ ثم على تقدير وجوده. على تقدير وجوده، ما معنى تقدير وجوده؟ تعدد الأصول. فهمتم؟ يعني لو قدرنا أنه قاس الفرع الواحد على أصول كثيرة، المعترض لم يفرق. ليه؟ لأنه جمع. المستدل هنا الآن جمع بين الفرع وبين الأصول، ليس بين أصل. جمع بين هذا الفرع وبين الأصول الكثيرة في العلة. فهم؟ فالفرق كيف يكون؟ لأنه لابد أن يفرق بين ماذا وماذا؟ بين ما جمعه المستدل، بين ما جمعه المستدل، جمع بين أمر وأمور. فالذهن يتبادر إلى ماذا؟ إلى أن المعترض عليه أن يفرق بين كل من الفروع بين كل من الأصول وهذا الفرع، وإلا لا يكون فرقا. فهم؟ مثلا نعم، هذه أصول وهذا فرع، المعترض فرق بين هذا الأصل وهذا الفرع فقط، أما هذا تركه لم يتكلم عليه، فهل هذا يسمى فرقا؟ يعني يسمى اعتراضا بالفرق؟ أو يجب أن يفرق بين كل الأصول وبين هذا الفرع حتى يسمى فرقا؟ طبعا هذا الكلام يتأتى على من؟ على من يجيز تعددا أصول. أما من لا يجيز لا يأتي هذا الكلام أصلا. فهم؟ ثم على تقدير وجوده، لو فرق مع من فرق؟ المعترض بين الفرع وأصل منها، بين الفرع وأصل، يعني أصل واحد أيا كان، أصل واحد منها، كفى في القدح فيها، يعني يعتبر قدحا، يعتبر فرقا وقدحا. لماذا؟ لأنه يبطل جمعه المقصود. ليه؟ لأنه جمع، لأنه إيه؟ جمع بين الفرع وبين الأصول كلها. بمجرد أن يفرق بين أمر وأمر حصل تفريق بين إيه؟ حصل. ليه؟ لأنه جمع كلهم، أليس هكذا؟ كل مجموع، كله مجموع في إلا، كلها مشتركة في إلا. إذا حصل التفريق بين الشيء، حصل التفريق بين المجموع وبين هذا الفرع، فلذلك صار فرقا وقاضيا، لأنه يعني لأن الفرق بين أصل وفرع يبطل جمعها، جمعها يعني جمع الأصول المقصودة. المقصود لمن؟ للمستدل. المستدل قصد هذا الجمع، وبالفرق بينه وبينه حصل إبطال هذا الجمع، حصل إبطاله، وهو الذي يسمى فرقا، وهو الذي يسمى فرقا. وقيل لا يكفي، لا يكفي الفرق بين أصل واحد والفرع فقط، بل يفرق بين كل أصل وفرع، فهمتم؟ حتى يسمى فرقا. وقيل لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لاستقلال كل منها. استقلال كل منها، يعني هناك ليس مجموع، مجموعات، هذا مجموع، تتصورون أو لا تتصورون؟ ليس هناك مجموع واحد، بل هناك مجموعات، هذا وهذا مجموع، هذا وهذا مجموع ثاني، هذا وهذا مجموع ثالث، مثلا ثلاثة مجموعات، ليس مجموع واحد، فتفرق بين كل منها، هذا هو لاستقلال كل منها، كل من الأصول. وثالثها يكفي إن قصد الإلهاق بمجموعها، أو إن قصد الإلهاق بمجموعها. من قصد الإلهاق؟ المستدل. ما معنى الإلهاق؟ القياس. المستدل أراد قياس المجموع ولا قياس الجميع؟ فهمتم؟ إذا أراد قياس المجموع كأنه شيء واحد، كأنه ليس هناك ثلاثة أشياء، هي ثلاثة أشياء لكن صار الآن شيئا واحدا. فبالتالي إذا فرقت بين شيء منها وبين الفرع يسمى إيه؟ فرقا. إن قصد الإلهاق بمجموعها لأنه يبطله، يبطل المجموعة لأن الفرق في هذه الحالة يبطله. لماذا؟ لأن المجموع يبطل بإبطال جزئه، المجموع يبطل بإبطال أو ببطلان جزئه، بخلاف ما إذا قصد بكل منها، بخلاف ما إذا قصد، قصد يعني الإلهاق أو قصد الإلهاق، بخلاف ما إذا قصد المستدل الإلهاق بكل منها على هذا لا لا لا يكفي الفرق بين الأمرين فقط، بل يحتاج إلى الفرق بين كل منها. ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد منها حيث فرق المعترض بين جميعها قولان. جيد، الآن تم الفرق، تم الفرق بين هذا الفرع وبين كل الأصول، نفترض هكذا، يعني المعترض فرق بين الفرع وبين كل الأصول على المعتمد، على لا على خلاف المعتمد، على خلاف المعتمد فرق بينها. الآن المستدل يريد أن يجيب، لأنه قلنا فيه جواب، وسكت المصنف عن جواب الفرق، إذن هناك جواب. المستدل يريد أن يجيب على الفرق لأن عندي الآن ثلاثة فروق، فرق وفرق وثلاثة فروق، فهمتم؟ على خلاف المعتمد، على كل حال طالما وجد هناك ثلاثة فروق، هل على المستدل أن يجيب على كل من هذه الفروق حتى يسلم من الاعتراض، أو يكفي فقط جواب واحد ويترك الاثنين؟ فهمتم السؤال؟ الجواب: ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد، على جواب فرق في أصل، هكذا لأن هذا كلام مقدر، على جواب فرق في أصل واحد منها، منها يعني من الأصول، في اقتصار، هو يقتصر في الجواب، لا يجيب على كل الاعتراضات، على كل الفروق، بل يجيب على فرق واحد فقط. حيث فرق، حيث فرق يعني ليس لازم يفرق على المعتمد كما رأينا، لكن لو جرى على القيل يفرق بين الجميع ففرق، هذا هو حيث فرق المعترض بين جميعها. في هذا الاقتصار هل يجوز هذا الاقتصار؟ فيه قولان، فهمتم؟ ثم في اقتصاره قولان، قيل يكفي، قيل لا يكفي. قيل يكفي لماذا؟ لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها، لحصول المقصود بالدفع عن واحد من الأصول، حصل المقصود، المقصود إيه؟ إثبات الجمع، إثبات، أنا أثبت لك الآن هما مجموعان مشتركان في العلة، أما جمعهما مع الفرع ليس واجب عليه، فهمتم؟ وقيل لا يكفي. لماذا؟ لماذا لا يكفي؟ لأنه يعني لأن المستدل التزم الجميع، المستدل لما جمع بينها جميعا هو ماذا فلسفته عقيدته أنها شيء واحد لا فرق. لما جمع ما معنى جمع؟ إذا أعدم الفرق، إذا أعدم أنا الآن فرقت بينها جميعا فعليك أن تجمع مرة ثانية وأنت لم تجمع، فلذلك لا يكفي. لا يكفي لماذا؟ لأنه يعني لأن المستدل لما جمع بينها التزم الجميع، التزم الجميع، ليس ليس لم يلتزم واحدا فقط، لم يلتزم وإنما التزم الجميع، فلزمه الدفع عنه، عنه يعني عن الجميع، فلزمه الدفع عن الجميع ولم يدفع، وبالتالي لا يكفي. ومنها أي من القواده فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه. يكون الدليل دليل موجود، لكن هذا الدليل هيئته غير منضجة، هيئته غير منضجة لمدعى، هذا هو على هيئة، ليس على هيئة صالحة لاعتباره، يعني صالح، يعني صالح لأن يعتبر لترتيب الحكم عليه. الحكم هو هو المدعى، المدعى هو الحكم. هذا هذه الهيئة، هذه الهيئة لا تنضج المدعى لسبب فساد الوضع، لسبب فساد الوضع. كان يكون صالحا ضد الحكم، ينتج ضد الحكم، أو نقيله، نقيل الحكم. فهمتم؟ يعني صوره إيه؟ له صور كتلقي التخفيف من التغليظ. تلقي التخفيف من، ما معنى التلقي؟ استخراج أو استنباط، يعني يستنبط التخفيف من التغليظ. يعني إيه؟ الحكم الموجود في الأصل تغليظ، الحكم الموجود في الأصل تغليظ، والحكم الذي استنبطه بالدليل للفرع تخفيف. هذا يعني لا يناسب، استنباط التخفيف من التغليظ ليس مناسبا. والتوصي من التضييق، يعني استنباط التوصي من التضييق، توصي يعني واجب، تعرفون واجب موصى، واجب مضيق، فهمتم؟ هكذا. والإثبات من النفي، الحكم في الأصل نفي، ولما استنبطه منه للفرع صار إثباتا. هذا لا يناسب، لا يناسب استخراج الإثبات من النفي. وعكسه، عكسه يعني النفي من الإثبات، التضييق من التوصي، التغليظ من التخفيف. هذه أمثلة أو صور، صور لفساد الوضع. الأول، ما هو الأول؟ أيوة، استنباط التخفيف من التغليظ. الأول مثل قول الحنفية، القتل عمدا جناية عظيمة فلا يكفر. القتل عمدا جناية كبيرة، يعني جريمة كبيرة. وعكسه راجع إلى الجميع، فيه كلام طويل، أنا لا أريد أن أقف عنده. المهشون قالوا عكسه يرجع إلى إلى الأخير فقط وإلى كله. أنت ترجع إلى الهواشي. أنا مشيت على الإجمال حتى تفهموا. القتل عمدا جناية عظيمة، جناية عظيمة فلا يكفر مثل الردة، أي لا تجب له كفارة. طبعا هذا مذهب الحنفية، أما مذهب الشافعية في كفارة، يجب على القاتل العمدي كفارة كالردة. من ارتد هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن الردة جناية عظيمة. هذا كلام الحنفية. فعظم الجناية، عظم الجناية يناسب تغليظ الحكم ولا تخفيف الحكم. عظم الجناية، عظم الجناية ما الذي يناسبه؟ تخفيف ولا تغليظ؟ تغليظ، لكن هنا تخفيف، يعني لا يكفر، لا يكفر تغليظ ولا تخفيف، تخفيف. فهم؟ فالذي فعله الحنفي هو استنباط التخفيف من التغليظ، هذا فساد الوضع. فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة. التخفيف بعدم وجوب، هذا معنى قولنا كأن يكون صالحا لضد الحكم. فهم ليه؟ لأن التخفيف ضد التغليظ، التخفيف ضد التغليظ. والثاني، ما هو الثاني؟ استنباط التوصي من التضييق. والثاني مثل قولهم الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة. الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة. أظن أن هذا جميعا إلا على وجه الارتفاق لدفع العلة، كله علة لدفع الحاجة، كله إيه؟ إلا دفع الحاجة جزء من العلة، وجه الارتفاق أيضا جزء من العلة. الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة، فكانت على التراخي. هذا هو الحكم. الفرع إيه؟ الزكاة. الفرع هو الزكاة، الأصل هو الدية، كالدية على العاقلة. الأصل هو الدية والفرع هو الزكاة. الحكم هو جواز التراخي. الحكم هو جواز التراخي يعني يجوز له أن يؤخرها، ليس واجب الفورية، الفورية ليست واجبة. كالدية على العاقلة، تعرفون الدية على العاقلة أو لا تعرفون؟ يعني أنا أدرسكم الفقه يعني كذلك. ما معنى وجه الارتفاق؟ وجه الارتفاق لدفع الحاجة. يعني ما معنى وجه الارتفاق؟ يبدو أن معناه الارتفاق بالمستحق، مستحق الزكاة، لكن هذا ليس صحيحا. الله يرى هذا، الزكاة وجبت للارتفاق. ما معنى الارتفاق؟ الرفق، رفق، رفق بمن؟ للفقير والمسكين، هذا هو الظاهر. لكن المراد هنا ليس هذا، بل المراد بالارتفاق هنا ارتفاق بالمالك، ارتفاق بال يعني غير ظاهر هذا، لكن تعين أن يكون مرادا. ليه؟ لما سيأتي. كيف الارتفاق بالمالك؟ الارتفاق بالمالك بحيث إن الزكاة تؤخذ من غير مال، من غير المال الذي وجب في الزكاة. مثلا وجب في الزكاة في زراعتي أنا في هذا المكان، زراعة أرز، هل يجب علي أن أخرج زكاة من هذا الأرز نفسه؟ ليس واجب، ممكن أخرج أرزا آخر، فهم؟ هذا ارتفاق. وجبت الزكاة عندي في المواشي وهي حوامل، يعني حامل، هل يجب علي أن يخرج الحوامل؟ لا يجب، بل لا يجوز أن يؤخذ الحوامل للحاكم. وكذلك عندي الأموال، كرائم، كرائم الأموال، تعرف كرائم الأموال؟ أموال جيدة، التمر، تمر جيد جدا وتمر رديء وتمر متوسط، لا يجوز للحاكم أن يأخذ منه تموره الجيدة فقط، كرائم الأموال، هذا ارتفاق بالمالك. فهمتم؟ إذن الزكاة على وجه الارتفاق. وكذلك إذا تولد حيوان زكوي من حيوان، عفوا، إذا تولد حيوان من حيوان زكوي وحيوان غير زكوي، مثلا هذا حيوان مولود من بقرة وهمار، الأب همار والأم بقرة، هذا حيوان جديد جاء منهما، هل فيه زكاة؟ نظرا إلى البقرة الأم ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة نظرا إلى الأب الهمار، هذا ارتفاق على خلاف أبواب كثيرة في الفقه. له حكم البقرة في أبواب كثيرة في الفقه، مثل إيه؟ مثل مسائل الحج، في مما يحرم في الحج على المحرم صيد الحيوان البري المأكول، تعرفون المسائل في الحج، لا يجوز للمحرم أن يصيد حيوانا بريا مأكولا، لكن إذا كان الحيوان متولدا من مأكول وغير مأكول ما حكم صيده؟ لا يجوز أيضا، فإنه قد أعطيه حكم المأكول، فهم؟ ليس فيه ارتفاق. أما في الزكاة في ارتفاق، عندك بقرة الآن، هذه البقرة مولودة من بقرة وهمار، لا تزكيها، فهم؟ سقط عنك. إذن المالك يعني ارتفق به في مسائل كثيرة في الزكاة، هذا هو المراد هنا، فهمتم؟ ليس المراد الارتفاق طبعا هناك ارتفاق لا شك في هذا، بل هذا هو الظاهر، لكن ليس هو المراد هنا، فهمتم؟ الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة، لدفع حاجة من؟ الفقراء والمساكين وغيرهما. فكانت على التراخي كالدية على العاقلة، الدية على العاقلة ليس على القاتل، يعني قتل إنسان إنسانا، قتل خطأ، فالفدية ليس على القاتل، فدية ليست على القاتل، مع أنه هو القاتل، بل على من؟ على عصبته، وهو الذي يسمى عاقلة. لماذا؟ أنت قتلت إنسانا وأنا المسؤول، ليه؟ لماذا يعني أنت فعلت شيء؟ يعني أنا أتحمل المسؤولية حتى يخفف عنك، ما وجهه؟ أنت تفعل شيئا وأنا أدافع عنك، ما هذا الحكم؟ ما مصير فيه؟ لا تعرفون. طبعا هذا في الفقه، القاتل إذا قتل عمدا ليس مقصرا، لأنه قتل عمدا، حصل مني خطأ، فهم؟ فعليك أن تشاركني، عليك أن تشارك لأني أخطأت. لو أخطأت أنا ماذا تفعلون أنتم؟ تتهمونني ولا تشاركونني؟ شاركونني. أما لو قصرت يعني قتلت متعمدا، أنا المتحمل، فهم؟ لو قصرت متعمدا أولا، وثانيا هذا القاتل حينما يموت ويترك أموالا، هذا القاتل حينما يموت ويترك أموالا، من الذي يأخذ هذه الأموال؟ أنتم. لو مت أنا وتركت أموالا، أنتم ستأتونني وتأخذون أموالي. إذن أنتم تنطفئون بي وأنا لا أنطفئ بكم، فهم؟ فلذلك فرض عليهم حتى يعرفوا ويتذوقوا هم أيضا لذة المسؤولية. على كل حال لست يعني مهتم بهذا. المهم القاتل العاقلة، العاقلة عليهم أن توطوا، أن يوطوا الدية، لكن ليس فوريا، ليس فوريا. لماذا؟ للارتفاق بهم، لأنهم ليسوا هم القاتلين، ليسوا هم القاتلين، فالأولى أن يرتفق بهم، يعني عليكم الدية لكن بالتقسيط ثلاث مرات، بالتقسيط ليس مرة واحدة كالقاتل المتعمد، فهمتم؟ ليس مغللا بل مخففا. فالتراخي هذا مثل قول من؟ الحنفية. الحنفية هم الذين يقولون وجوب الزكاة ليس فوريا وإنما هو موسع، يعني بعد فترة كالدية. فالتراخي الموسع، أين التراخي؟ في الزكاة، في زعم الحنفية، في زعم الحنفية. التراخي موسع ولا مضيق؟ موسع. فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق. أين دفع الحاجة؟ موجود في العلة. أنا قلت لكم دفع الحاجة جزء من العلة. شوف، وجبت الزكاة على وجه الارتفاق لدفع الحاجة، إذن دفع الحاجة جزء من العلة، أنت ذكرته في العلة. هذا الجزء من العلة يناسبه التضييق ولا التوسيط؟ تضييق، دفع حاجة الفقير. متى؟ بعد موته ولا الآن؟ الآن. الفقير محتاج إلى المال لأنه جوعان، لأنه فقير، فأنت تعطيه الآن ليس بعد ذلك. فدفع الحاجة المذكورة في العلة يناسبه التضييق، وأنت حكمت بالتوصي، أنت حكمت بالتوصي، هذا هو فساد الوضع. فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة الذي هو جزء لله، الذي هو جزء لله. المضيق دفع الحاجة المضيقة، كيف تقرأ؟ لا يناسب دفع الحاجة المضيقة. والرابع، والرابع أين الثالث؟ والثاني والرابع أين الثالث يا جماعة؟ والأول مثل قوله كذا، والثاني مثل قوله كذا، والرابع سرق ثالثة. والرابع ها في الهامش. وأما مثال الثالث ترك الإثبات من النفي كأن يقول أترك هذا، يقرأ في الهامش في وقت آخر. الآن المصنف لم يسرق ولا الشارح، نكمل معه. والرابع كأن يقال، ما هو الرابع على كل حال؟ استنباط النفي من الإثبات، ليس استنباط الإثبات من النفي، استنباط النفي من الإثبات. كأن يقال في المعاطات، كأن يقال في المعاطات في المهكر. تعرفون المعاطات؟ البيع والشراء بدون صيغة، بدون الإجابة والقبول، في المهكر يعني في الأمور المهكرة، مثل إيه؟ يعني قلم، مثل يعني كوب ماء أمور محقرة ليس كبيرا. كأن يقال في المعطاة في المحقر ماذا يقال؟ لم يوجد فيها سوى الرضا. كأن يقال من الذي يقول هذا الكلام؟ ليس الحنفية، شافعية أيضا، لأن المذهب الشافعي عدم جواز المعطاة، مذهبنا عدم جواز المعطاة، لكن مختار الإمام النووي جوازه، فلذلك نجري على اختياره. الأصل في المذهب عدم جواز المعطى، لأن الإيجاب والقبول ركن، ركن من أركان البيع. لم يوجد فيها، يعني لم يوجد في المعطاة سوى الرضا. نعم هناك رضا، لو لم يكن هناك رضا كيف تعطيني قلمك أنت؟ كيف أعطيك فلوسي؟ إذن الرضا موجود، لكن هل يوجد ما يدل على الرضا الذي هو الإجابة والقبول؟ لم يوجد، لم يوجد فيها سوى الرضا، فلا ينعقد بها بيع، كما في غير المهقر. غير المهقر مثل إيه؟ يشتري فيلا بدون صيغة، بدون إجابة وقبول، وفيه رضا لكن ليس فيه غير الرضا، ليس فيه غير الرضا من الإجابة والقبول، فلذلك لا ينعقد. وكذلك في المهقر لا ينعقد. فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد. أنت قلت يوجد فيه رضا ولا يوجد ما غير الرضا، المهم يوجد فيه الرضا. وجود الرضا يناسب ماذا؟ يناسب انعقاد البيع ولا عدم انعقاد البيع؟ انعقاد البيع. وجود الرضا ليس سببا لفساد البيع، بل بالعكس وجود الرضا سبب لجريان البيع، استقرار البيع. فهمت؟ فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه. أنت استنبطت العدم، النفي، استنبطت النفي من هذا، هو النفي من الإثبات. صورة رابعة. أما مثال الصورة الثالثة انظروه أنتم في الهامش بالليل. ومنه أي من فساد الوضع كون الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيل الحكم في ذلك القياس. يعني من فساد الوضع أيضا أن يكون الجامع، الجامع يعني العلة، الوصف الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره، ثبت اعتبار هذا الجامع، ثبت اعتبار هذا الجامع. كيف ثبت؟ بنص، بنص متعلق بثبت، أو إجماع، ثبت اعتباره بنص أو إجماع. اعتباره في ماذا؟ متعلق باعتبار، في نقيل، في نقيل جار ومجرور متعلق باعتبار، يعني اعتباره في نقيل. نقيل ماذا؟ نقيل الحكم. شوف أنت المستدل أثبت حكما، أثبت حكما بهذه العلة، هذه العلة أثبت بها الشارع إما في القرآن أو في السنة أو الإجماع أثبت، فهم؟ أثبت المجمعون أو أثبت الله تعالى أو أثبت الرسول بهذه العلة حكما آخر نقيل هذا الحكم. أنت هنا تقول الحكم هنا الوجوب، الحكم هنا الوجوب. الله تعالى أثبت الهرمة حرام بنفس العلة، فهمتم؟ بالعلة نفسها، هذا هو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيل الحكم في ذلك القياس، فبالتالي يمتنع ثبوت الحكم به، فبالتالي يمتنع ثبوت هذا الحكم به بهذه، بهذا الوصف، بهذا الجامع. لماذا؟ لأنه لا يثبت نقيلان، إلا لأن هذا حرام أو واجب وهذا حرام نقيلان. هل يثبت النقيلان بعلة واحدة؟ لا يثبت النقيلان بعلة واحدة. مثال الجامع، الجامع ذي النص، قد يكون ذي النص وقد يكون ذي الإجماع. مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سوره نجسا كالكلب. الهرة سبع ذو ناب، هذا هو الفرع. العلة ما هو؟ الأصل هو الكلب، كالكلب الأصل هو الكلب. الحكم هو النجاسة، الحكم هو إيه؟ النجاسة. العلة هي ماذا؟ صبؤ ذو نابين أو صبؤ، فهمتم؟ على علة هو صبؤ، هو إذن المستدل أثبت النجاسة بعلة الصبغية، بعلة، فهمتم؟ المستدل أثبت النجاسة مستندا إلى علة هي الصبغية. ماذا فعل الشارئ؟ الشارئ أثبت الطهارة بعلة هي صبغية كما سنرى. هو ده تصوير المسألة، المستدل أثبت النجاسة بعلة الصبغية، الشارئ أثبت الطهارة بعلة الصبغية. ماذا يثبت؟ الذي أثبته الشارئ يثبت، ولا الذي أثبته المستدل يثبت؟ الذي أثبته الشارئ يثبت، لأنه أثبته بنص أو إجماع. الإجماع والنص أولى من القياس الظني. جيد. فيقال من قبل المعترض الصبغية التي هي العلة، التي هي العلة اعتبرها الشارئ علة للطهارة التي هي نقيل النجاسة، التي هي نقيل النجاسة، نقيل النجاسة التي هي حكمك أنت. الصبغية اعتبرها الشارئ علة للطهارة. ما الدليل على أنه أثبته علة للطهارة؟ حيث، هذا تعليل. حيث لإيه؟ تعليل. حيث دعي من الشارئ دعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى لا يدعى إلى بيت إنسان. حيث دعي إلى دار فيها كلب، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ناس إلى بيته، أو دعاه إنسان إلى بيته، لكن كان هذا البيت فيه كلب. دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، النبي لم يجب دعاه، لم يستجب. وإلى أخرى، يعني دعي إلى دار أخرى فيها سنور، فيها سنور يعني هرة، نوع من الهرة، ليست هي الهرة الموجودة عندنا كما أظن، السنور هي هرة أخرى في الغابة تقريبا. نحن نسمي في الهند مروغ في الهند، هو شكله شكل هرة تقريبا، لكن ليس إنسيا، ليس، بل هو وحشي، يعني يعتدي على الإنسان، يعضه و يوضع في القفص، تذهب إلى الغابة تمسكه بالهكمة أو في الشبكة، ثم تضعه في القفص، تضعه في القفص وتغلق القفص، وهو يدور لا يتوقف، ودائما يطوف حول، يعني تضع في وسط القفص أسطوانة كهذه، وهو يدور، حينما يدور يمس ذنبه على هذه الأسطوانة، يعني هواية هكذا يستري، كلما يمس ذنبه الأسطوانة يتعلق بها عرق، يعني حيوان يتعرق، هذا العرق بعد مرور فترة يتجمد، ساعة ساعتين يبقى جامدا، فهم؟ أنت في النهار تأتي و ترفع هذه الأسطوانة، تجمع هذه العروق أو العرق، تذهب به إلى مكان معين تبيعه وتجد ثمنا غاليا، لأنه من أغلى أنواع الأدوية لبعض الأمراض الخطيرة. سنور موجود عندنا وعندكم في كل بلاد الغابات، أنا كنت أفعله فلذلك أعرف. والسنور ورد في الحديث أن الإنسان حينما الكافر الذي يدخل النار لا يدخل النار وهو في صورة إنسان، في حديث مسلم هذا، حينما يدخل النار ينقلب صورته صورة سنور، صورة سنور احتراما لصورة الإنسان، صورة الإنسان لها احترام، فلا يدخلها الله في النار احتراما لهذه الصورة، فيغير صورته وهو يدخل النار إلى صورة سنور، أعاذنا الله من ذلك. وإلى أخرى فيها سنور فأجر، المهم سنور طاهر وليس نجسا. وإلى أخرى فيها سنور فأجاب، فقيل له إيه؟ قيل له إيه؟ أنت تذهب إلى بيت فيه سنور؟ أنت ما ذهبت إلى بيت فيه كلب، أنت الآن تذهب إلى بيت فيه سنور. فقيل له ذلك، يعني لم يذكر ماذا قيل له، لم يذكر ماذا؟ أنت تعرفه ماذا قيل له، لأنهم استغربوا أنت تذهب إلى بيت فيه سنور. فقيل له، فقال يعني فأجاب، سنور صابون، يعني ما المشكلة أنا أذهب إلى بيت صاحبي فيه سنور، السنور ليس نجسا، فهم؟ السنور صابون يعني طاهر، ولذلك أذهب، إذا كان غير طاهر لا أذهب كالكلبي، فهم؟ إذن الشارئ أثبت الطهارة مستندا إلى سبوئية، رواه الإمام أحمد وغيره. هذا مثال ذل النص، مثال ذل إجماع قول الشافعي، الشافعية في مسح الرأس في الوضوء يستحب تكراره، مسح يستحب تكراره، مسح محذوف، مسح يستحب تكراره، هذا هو الفرع. ما هو الأصل؟ الاستنجاء، كالاستنجاء بالحجر، كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيثار. الاستنجاء بالحجر يستحب تكرار ولا يجب تكرار؟ يجب التكرار، بس كذلك ولا يستحب تكرار؟ يجب التكرار، يعني ثلاث مرات. ما معنى إذن يستحب؟ يستحب فوق ثلاث مرات، إذا دخل في المرة الرابعة هو ثلاثة لم ينقي المهل، فعلى ثلاثة لم ينقي المهل، فعليه أن يكمل أربعة، يكمل إلى أن ينقي، فنقى بأربعة، نقى بأربعة، هنا يستحب له أن يجعله خامسا للإيتار، يسن الإيتار. فلذلك قال حيث يستحب الإيتار، حيث يستحب الإيتار فيه، أما تكراره ثلاث مرات هذا واجب. المهم جامع، بجامع ماذا؟ بجامع المسح. لماذا استحب التكرار؟ بجامع أنهما كلاهما مسح، استنجاء بالحجر مسح والمسح الرأس مسح، فلذلك استحب التكرار في كليهما. فيقال من قبل الحنفي، ماذا يقال؟ المسح في الخف لا يستحب تكراره إجماعا. إذن استند المجمعون إلى عدم استحباب التكرار إلى أنه مسح، إلى أنه مسح، المسح هو العلة التي سندت إليها أنت للاستحبابية، وهم استندوا إلى عدم الاستحباب، فهم؟ إجماعا هذا هو ذو الإجماع. فيما قيل، فيما قيل هذا تبري من الشارح، يعني قيل إنه إجماع، الله أعلم، إذا لم يثبت الإجماع أنا لست مسؤول، فهم؟ وإن هكا، فلذلك قال وإن هكا ابن كج إنه يستحب تسليثه كمصير الرأس. إذن هناك من لم يسلم الإجماع، على كل حال لو سلمت يمشي هذا دليل، لو لم تسلم ابحث عن دليل آخر. وجوابهما نقف هنا ولا نكمل، والله لا يكفي هذا، صفة صفة أربع صفات. على كل حال يوم الخميس القادم بعد القادم سنكمل القياس، على رغم أنفكم يعني. أين هنا؟ أنا هنا؟ نعم.